ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ثلاثة، اذكر متى تغلظ اللام ومتى ترقق مع التنفير. أربعة، بين حكم اللام في الكلمات الآتية إدغاما أو إظهارا مع بيان نوعها، هل هي لام شمسية أم قمرية؟ الصافات، الطامة، السماوات، الأرض، العرش، الرحيم، القمر، الشجر، الفلق، الناس. تمرين رقم أربعة. واحد، للنون الساكنة أربعة أحكام اذكرها باختصار مبينا حروف كل حكم. اثنان، ما هو السبب الذي من أجله أظهر النون عند حروف الحلق وأضغموها عند حروف يرملون، والسبب الذي من أجله قلبوها ميما عند الباء؟ ثلاثة، بين معنى الإخفاء عند علماء التجويد وما الفرق بينه وبين الإدغام. أربعة، ما معنى كل من التماثل والتجانس والتقارب مع التمثيل؟ خمسة، اذكر حكم النون أو الميم التي تحتها خط. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأنبذناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ستة، هل تظهر أو تدغم ما يأتي ولماذا؟ دنيا، عنوان، مالية، هلك، آمنوا وعملوا، آووا ونصروا. تمرين رقم خمسة. واحد، بين المعنى الاصطلاحي للمد والقصر. اثنان، ما هي حروف المد ومتى يكون المد فيها طبيعية؟ مثل. ثلاثة، ما هي أسباب المد اللفظية؟ أربعة، عرف المدود الآتية مع التمثيل: الواجب المتصل، الجائز المنفصل، البدل. خمسة، مثل لما يأتي: مد الميم اللازم الكلمي المثقل، اللازم الكلمي المخفف، اللازم الحرفي المثقل، اللازم الحرفي المخفف. ستة، عرف المد العارض للسكون ومثل له. سبعة،